القلوب والفلاحين الفلاحين مصر الشباب والشغالين الشغالين مصر القلوب والفلاحين الفلاحين مصر الشباب والشغالين الشغالين مصر اللي هزمت لكل غاصب تقدر تغير لون السنين مصر الكريمة مصر الكريمة مصر منية طاهرة وسليمة نيران قوية عالغاصبين Yeah.